انهم يتكلمون في قضايا الحب وفي افراط. وجدنا بعض الطوائف فرطت في الحب فنفت صفة الحب عند الله. الله لا يحب ولا يحب. ودول الجهمية ومن شايعها. الغريب تقول لهم طيب ولما نيجي عندنا نصوص بتقول ان الله يحبه اعمل فيها، يقول لك تؤول وكل نص او همس تشبيهها فاوله او قرض ورم تنزيها. وفين التشبيه هنا؟ يقول لك الحب، لان الحب ده لابد ان اللي يحب كل قلب، والحب ده في ضعف لان ما بيحبش غير الضعيف اللي عنده رقه في القلب. وذلك نفوا صفه الرحمه واولوا صفه الرحمه وقالوا الرحمه بمعنى اراده الاحسان. ولذلك كل الصفات الفعليه اللي زي الحب والرحمه والرضا والبغض والغضب والفرح وما شاكل ذلك الثابته في الكتاب والسنه، كل الصفات دي ارجعوها الى صفه واحده هي صفه الايه؟ الاراده. وجعل الاراده هي الصفه التي يثبتها المتكلمون. المتكلمون يثبتون صفه الايه؟ الاراده بس. فان كانت هذه الاراده في امور مرضيه، خد بالك، ان كانت في امور مرضيه يريد ان يحسن اليك، يريد ان يعطيك، يريد ان يدخلك الجنه، يسمى هذا ايه؟ حب، ويسمى رضا، ويسمى رحمه وما شاكل ذلك. فالرحمه اراده الاحسان بالمرفوض، واخد بالك، والرضا اراده ان يدخلك الجنه، انه يرضى عنك يعني. فإذا جاء رضي الله عنه يبقى أراد أن يدخلهم الجنة بس. فإنه لا يحب ولا يحب، لأن الحب لابد يكون إيه؟ المتبادل بين اثنين متماثلين من جنس واحد، يعني متجانسين، وهذا لا يجوز لله فازلك. فجعل كل الصفات تقول إلى صفة إيه؟ إلى صفة الإرادة. وقد ينهي بعضهم هذا صفة المحبة إلى صفة الكلام، والكلام هيجي وخلافهم في الكلام لأهل السنة سيأتي بإذن الله تعالى. يقول لك المحبة بمعنى أن الله يثني عليهم، فإذا أثنى عليهم يقول إنه أحبهم، والثناء بيكون بالإيه؟ بالكلام، والكلام هو الصفة القديمة الأدلية إلى آخر ما سنذكره في صفة الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى. فطبعا هذا الكلام مخالف للإيه؟ أولا مخالف للفطرة البشرية، لأن كل إنسان لو إحنا نفينا صفة الحب، لو أنت جيت نفيت صفة الحب تقول إنسان ده قوام التوحيد حب الله عز وجل. أنت بتصلي لو لم تحب الله عز وجل كيف تكون صلاتك؟ ده أساس كل العبادات حب الله عز وجل. إن كان الله لا يحب لا يحب ولا يحب فكيف يعبد؟ كيف تعبد الله؟ أنت وأنت رايح تحب مش عندك حب ليه؟ ليزداد حبك ولا لا لله؟ مش كده ولا لا؟ بتصوم لو لم تحب ربك، لو أنت ما بتحبش وجيت قال لك لا يحب الله وقضية الحب تنزع، دي أساس أساس العقيدة الأعمال القلبية، مش كده ولا لا؟ الصدق التصديق ومعه الحب، لازم يكون في حب والانقياد. فالحب ولذلك قالوا ان الحب هو اساس التوحيد. ولذلك العباده قلنا ان العباده ايه؟ بالحب وبالرجاء وبالايه؟ وبالخوف. من الذي يحدو القافله؟ الحب. والجناح الايمن الرجاء، والجناح الايسر ايه؟ الخوف. فالرجاء والخوف لابد يكونوا متوازنين. لأنك لو ثقل الرجاء، لو ثقل الرجاء بالإنسان هيقع في الأخطاء الشرعية. يرجو الرحمة، فأي شيء يعمله يقول لك يا عم رحمة ربنا واسعة، فتكون النتيجة أن يقع الإنسان في الأخطاء الشرعية الكثيرة والمعاصي. ولو زاد الخوف لا يئس الإنسان وقنط من رحمة الله تعالى. فيبقى لابد من إيه؟ رجاء مع خوف. طب رجعوا خوف بس هيوزنوك. طب واللي قدمك